وأنه حق لا للمسيح. لذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم، ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. وإن كان الله تعالى يثني عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جنس الدنيا، ولو لمسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، بل أعظم من هذا له شاهد في الدنيا، له شاهد في الحياة. الإنسان قد ينحن في قبره ويعجب وما حوله الأشعر بشيء، قد يكون ميت بين الناس في نعيم أو في عذاب جليلا ولا يشعر به الناس. وهكذا في الحياة الدنيا، الإنسان في نومه قد يعجب في النوم وينحن في النوم وما حوله لا يشعر بشيء، وفي عذابه في نومه في أشياء كثيرة يؤذي في نومه إذا صحى من نومه وجد راحة العين من ذات العذاب في النوم، مما يعرض عليه مما يؤذي في النوم. وقد يكون في نعيمه في النوم في راحة وسرور وأحلام طيبة إلى غير هذا، ولا يكون حوله لا يشعر بها. ففي هذه الحالة العاشرة فإن درجة خمره لا يقارب ما في الدنيا ولا يداني ما في الدنيا، وليس من شر عذابه ونحن فرزه أن يعلمه جيرانه أو الناس، ولكن خاص الله جل وعلا يصله إلى الروح ويصله إلى الجسد. وإن كان أهل الدنيا لا يكون في ذلك، ولا من حوله من الأحياء ولا من حوله من الأموات. نعم. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنود صاحبه، وهذا في سفرة من سفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة. لا يصل من هذا إلى جاره شيء من قدر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. ولكن النفوس ملاعة بالتشبيه بما لم يحط به علما. فقد أرار الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. إذا شاء الله أن يطلع على ذلك دار عباده أطلعه وغيبه عن غيره. ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تزاحم الناس. كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تزاحموا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولم قال صدر مسلم عن أبي سعيد وعن أنس: لا تنجون قوله إلا أسمع. لا له رحمة الله، إنه لم يسمعنا عذاب المعذبين، فلا يسمع الناس عذاب المعذبين في قبورهم، ولا تهنأوا بنوم ولا بعيد، ولا تكبرت عليهم هذه الدنيا إذا سمعوا عذاب المعذبين من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وقراباتهم وغيرهم. ولكن من رحمة الله أن الله قاعد ذلك، ولا من إحسانه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. نعم. نعم. ولما كانت هذه الحكمة منتهية في حق البهائم سمعته وأدركته. يقول على أنه يسمع معنى أنه نتفنى ولا نستفنى منها كذا في اللسق عليه. ويذكر أن العباس كيف سمين تيم رحمه الله سأله بعض الناس وعلى الناس ليس هذه إلى أصيب خير بعض المرأة في بطونها يذهبون بها إلى قبور معروفة فأصيبها الحال فقط ما في بطولها، يقولون أن هذا من بركة هذه القبور. قال: لا، هذه القبور قبور من أمور النصارى وكذا وكذا معذبون، إذا ذهبتم بها إلى العلاج مثلا شفتها الأحوال في القبور أصابها ما أصابها من إسهالها وإقال ما في بطولها من الروعة والخوف مما تسمع، فيقول هذا يصيبها ما يصيبها من إخراج ما في بطولها، لا لأنهم يباركون بل لأنهم معذبون. وأبلغ من هذا الحديث الصحيح إذا أقول لك إلا سألين يجب أن يكون نعم لا كل مقرأ معجبة ولا كل مقرأ معجبة نعم عدم يقول الذي يحتاج إلى تدبر يحتاج إلى تأمل هذا يحتاج إلى تتبع يمكن أن يرى الإجنان وإلا في سؤال مسلم ونسير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة الأقوال الله عز وجل الأبنيات والأخبار لكل رواسي مساعدة بعض الناس شيء من العلم هذا واقع صحيح مثلا في الرجل الرحيم الله هو رجل في أهوال القبور والتذكرة والتذكرة والتذكرة والتذكرة والتذكرة فمحمد يسمح بقدرها في أحد وإذا سمحناها مدة وإذا ما فردنا فتبسون الحقيقة وفرت عند قدرها وثلاثة في أحد قدرها في أحد قدرها تدري يقول سألت الناس اللي تعرفينها تعرفينها تجمع المال ولا تجمع يمين وزر إنها عندها مال تجمع المال عندها مال ولكن عندها منها ما هي تجمع تحكي لهم ما يكون منها تجمع إذا تقول تحررنا افعل الناس اللي يعرفينها يخرجوا إن شاء الله عنها يغلى على ظنك إن الزكاة اللي عليها حتى ما وجدتوا المال اللي عندها لعل الله يرفعها وإذا قلنا اللي يعرفون ولم أرى يكون تقريبا معاك من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون هل يجب نضع إلى ذكرى المتجم ويأذر المؤمنين كما حسني كما حسني نعم الله أعلم قد يكون فرغ لك المعجل قد تكون فرغ لك المعجل نعم نعم لا كان في رغبته في مسحات كلها نعم تستعجل وحركه يقول الناس يجب بقدر المحل هو يجب بقدر المستعجل يعطيه نعم ما نحس فيه كده فسألوا عن ذلك بعضهم قال أهل الميت رؤى رأينا ذلك وضيئة في الصلاة واللي في رغبته مثل مسحات معلقة في مسحة في النار يخلو علمة الأخرى معنى في تغفر يخلو من قبل رجل من هذا شيء كبير في أهل القبور حتى رين حتى بقبور نعم حتى يعني غير رؤية نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذلك في العمارة والبقرين في فتيلة المساعدين قال وعده له النبي عليه الصلاه والسلام ومن مناقب الصديق وعنايه الحرص على ما يبلغ صحه النبي صلى الله عليه وسلم وعده له النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه الأثريين وأهل اليمن. قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني وأنا منهم. هذا المال جزية حياة مجوس في ناس البحرين تجي لها جسر بلاد الأحساء والأحرار المعروفة وما حولها من يعني كان فيها طبيعي من المجيد فدخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يأتي مالهم كل سنة ويفتح النبي خاص بين الناس عليه الصلاة والسلام ينزعوا عليهم منه ووعد جابرا فلا يتوسط مجيئه إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام نحن نحن نحن باب قدوم الأثريين وأهل اليمن. قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: حكمي وأنا منهم. من الأثريين كان إذا أرمني جمعوا ما لديهم وانتعوا بينهم على السواء قال لهم: مني وأنا منهم. كما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي جعيدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسد بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرب نسعود وأنفه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ونزولهم له. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام أيوب عن أبي قلابة عن جهبل قال: لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جر وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا وفي الفرد رجل ذلك فدهاه إلى الغداء فقال: إني رأيته يأتي شيئا فصليته. فقال له: هل من فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. فقال: إني حلفت لا آكله. فقال: هلم أحسنت أن يمنك؟ إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأثريين استحل الله فأبى أن يحملنا استحل الله فحلف ألا يحملنا. ثم لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اتي بنهج ابل فامر لنا بخمس ذوق ولما قبضناها قلنا: توكلنا النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه لا نصلح بعدها ابدا. فاتيته فقلت: يا رسول الله انك حلفت ان لا تحملنا وقد حملتنا. قال: اجل ولكن لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير منها. من سنة صلى الله عليه وسلم حلف على يمين خير منها ترك يمينه يذكر عنها ونسأل الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها كسر على يمينه وأكل الذي هو خير. حلف على يمينه فكان غلبان عليه الصلاة والسلام وليس عنده الكل. ثم جاءه إبل فدعاهما وحملهم قال: ما حملتكم ولكن هو حملكم. قال: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إن كسرت عن يميني وأتت إلى الخير. قوله صلى الله عليه وسلم: هكذا ينبغي المؤمن في الحلقة أن لا يكلم فلان أو لا يزور فلان أو لا يأكل طعام فلان أو ما أشبه ذلك. امرأة من مصلحة تقتضي قطع اليمين فإنه يتركها ويكسر عن يمينه إنه يفعل الأصل. العليون هاجروا من اليمن وقسموا السفينة في حبشة وقاموا عند جعفر مدة حدثت. ثم قدموا مع الأربعان خيبر ولهم أصوات معروفة بالقرآن وأصوات حسنة من أهل القرآن يرغون منازلهم في الأسفار المغازي قيادة القرآن وأصواتهم الجميلة طيبة في القرآن. وكانوا إذا أرملوا إذا استقروا جمعوا ما عندهم من الطعام وغيره يقتسموا بينهم حتى يتساووا. قال النبي عند ذلك: هم مني وأنا منهم. هذا يدل على شرعية الإنسان والإحسان بين الأقارب وأنهم يحملون كثيرا إذا استقر بعض المؤمنين ويواسون مما عندهم حتى لا يكون هذا متوسع وهذا من شر بل يواسونهم ويحسون إليهم وشجعهم أن يدخل هم مني وأنا منهم حتى على هذا الخير صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا أقول لك القرآن الكريم ولكن يقيم عقدة الإيمان وكفرت على المعاصي في الدنيا وكفرت على المعاصي في الدنيا وكفرت على المعاصي في الدنيا وكفرت على المعاصي في الدنيا وكفرت على المعاصي في الدنيا وكفرت على المعاصي في الدنيا وكفرت على المعاصي في الدنيا وكفرت على المعاصي في الدنيا وكفرت على المعاصي في الدنيا الاطعام والكسوة والاستحباب الى ان اطعم او كسر او عشر او عشر كسر فان عجز عن الثلاث صار الى الصيام. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم حدثنا سفيان حدثنا ابو صخره بن ابي الحجاج حدثنا سفيان بن مسلم بن لازم حدثنا عمران بن قصير قال جاءت بنوك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا يا بني سمين قالوا اما افترتنا فاعطنا فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من اهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى ابن عبد الهادي قالوا قد قبلنا يا رسول الله. حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا وحي بن جرير حدثنا تعبد عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهاهنا وأسار بيده إلى اليمن وجزاء وغلة قلوبه في المجانين عند أصول أداب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة وغبر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا منقبة ثاني منقبة لمن وفيه من الرقة في القلوب ودم لألفاف عباد يعني العرب هناك عندهم من غلة القلوب الجفاء غالب وربيعة ومضر وهم معروفون لهذا الشيء لا يغلب على الشيء إلا من أحده الله إلى عبادة من الثلاثين بوادي العرب من ربيعة ومضر ينتقل بهم عندهم من الجفاء وعلى القلوب ما عندهم إصابها لبهائمهم وكل من رزق العلم والبصيرة والهدى فغيرت حاله كما فعل جرى للصحابة ومن كان بعدهم من الأخيار الذين غيرت أحوالهم كان أعطاهم الله من العلم والهدى بعدما كانوا عرابا ونفاسا وهكذا ما كان شرقا أيضا فإن عندهم من الجفاء والفساد ما عندهم شرق المدينة ربيعة ومضر من الأرض شرق المدينة ما يكون في العراق وما وراء العراق وخراسان ومدينة الشر العظيم والفساد كبير وإنجاء من الأتراك وإنجاء التكر من جهة أنواع الضالين هناك ما شاء الله العظيم كيف استعجلهم ما قالوا قبلنا يا رسول الله جزاك الله خيرا نحو الآن يعني أظهروا بكرة واستعجلوا بطلب العطاء منهم فجاءت ابن آدم الخرق يا الله اشترك عليه كم تمدات نعم كم نعم حدثنا محمد بن مستاق حدثنا جواب لابينا شعبة عن سليمان عن نسوان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم متاعكم اهل اليمن هم اردت اصيلة والينوا قلوبا اليمان يمان وقصة يمانية الفقر والخيلاء في اصحاب الابل السكينة والوقار في اهل الغنم. وقال منذر عن سعودة عن سليمان كما في نسوان عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا اسماعيل قال حدثنا اخي عن سليمان عن قول ابن زيد عن ابي الهيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان يمان والفتنه هاهنا هاهنا يطلع قرن الشيطان. حدثنا ابو اليمان اخبرنا يدخل الايث في هذا ما جرى من سيدنا وما جرى من غيره من انواع الرده بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله من الشرق ايضا ويذكر في هذا ما جرى في الكفرة والعراق والشاء وغيرها من الشرق وغير الخراسان من فتن عظيمة لأنها كلها من علامات النبوة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم العراق نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل يحتقرون الغنم ولا يرى من كذلك الأبول عندهم تكبر على الغنم لا يعدونهم كذلك ولا يعتبرونهم كذلك الإحيان هذا غالب عليهم يحتقرونهم والتحميل والوقار سؤدا وواضع في أهل الغنم وهي أكثر بركة كلهم دعيان لا ولا يعدونهم ممكن يحتقرون على الغنم كثيرا نعم. الله نعم. تجعل المرات كلها رضا الله نعم. نعم. حدثنا عبد اليمان اخبرنا سعيد حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم اهل اليمن ابعث قلوبا واربت افئده الفقه ومال والفقه الاماميه. كثير من الناس حمل هذا على وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانصار اليمنيون الانصار اخوه اليمن فالاشخاص كله اليمن. قال كذلك من جاء في احد منهم صلى في احد الصديق يعني كانوا على حمايه وربه في الخير جاهدوا ويهربوا مع الصحابه والعراق قاتلوا الفرس ومنهم من قال انه هذا الاسلام وقاتلوا الروم فهذا الصواب ليس خاصا بل هو عام لكنه في ذاك الوقت اكثر كانوا يعني بعد ذلك تامر عليهم امراء ودخل فيهم من دخل غير عليهم حالهم بث فيه الاشياء تغير العقائد تسيء اليهم ومبينون قريبون يتقبلون ما قد يجيء اليهم بشر وخير بنور اشياءهم ونور قلوبهم ورقتها. وكانوا في عهد من الصحابه تقبلوا من الدعاه وهداهم الله ونفع المسلمين ونفعوا المسلمين كثيرا في الجهاد والفرس والروم وغير ذلك ولا يزالون فيهم هذه الرقه وفيهم هذا اللين الا وجدوا الدعاه الصالحين. وجد الوجهه الصالحين نعم نعم نعم نعم نعم عن ابراهيم عن علقمه قال في النادي ثم عبد المسعود وجاء حباب فقال يا ابا عبد الرحمن ايستطيع ان سبع كان ممكن سبع فلما حصل ما حصل السد فتح السد واغرق ما حوله فرق الناس وخرجوا من اليمن صار في الاسر خرج في المدينه وجماعه من صاروا الى الشام الشام صاروا هناك في ابواب الشام نعم. فجاء خباب فقال يا ابا عبد الرحمن ايستطيع هؤلاء الشباب ان يقرؤوا كما تقرا؟ قال اما انك لو كنت امرت بعضهم يقرا عليك. قال اجل. قال اقرا يا علقمه. قال زيد بن قدين اقول زياد بن قدين اتامر علقمة ان يقرا وليس باقرانا؟ قال اما انك ان كنت اخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه فقرات 50 آية من سوره مريم. قال عبد الله كيف ترى؟ قال قد احسن. قال عبد الله ما اقرأ شيئا الا وهو يقراه. ثم التفت الى خباب عليه خاتم من ذهب قال ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقاه. رواه منكر عن الشعبة. نفس التوفيق نفس المحادثة رضي الله عن المسعود رضي الله عنه. نعم يا رب نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عيسى حدثنا ابن وهب اخبر ان عمرا عن بكير بن اسد قال بينا نحن عند سليمان بن يسار اذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فاقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد احد فوق اسره اسرار الا في حد من حدود الله. حدثنا يحيى بن حكمه وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو النافذ واسرائيل بن ابراهيم. الحد هنا يعني معصيه لا يوجد فوق عباده الا في حد في معصيه من عاصي الله. قال تعالى في حدود الله فلا تقربوها من محارمك. الحدود تطلق على الفرائض المحدده كما قال تعالى في حدود الله فلا تعتدوها وتطلق على الحدود المقدره تحدي السرقه والزنا وذلك وتطلق الحدود على المعاصي حدود الله فلا تقربوها من محارمك. والمراد هنا المحارم يعني تأديب مثال بولده تأديب لزوجته ما ينبغي يتجاوز العشره عشرة أقل. أما بمعاصي الله فلا بأس أن يجاد في ذلك على قد الحاجة قد يؤدب بـ20 و30 و30 و30 و30

ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعصى بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أساء منكم قدم فأقيم عليه فهو كفارته ومن كفر الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا علي حاولنا حدثنا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن رضي الله عنه أنه قال إني لمن العقداء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا نجتنب ولا نعصي في الجنة إن جعلنا ذلك فإن غفلنا من ذلك فمن كان قضاء ذلك إلى الله وقال انه ان كان قضاؤه الى الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن زياد عن سعيد بن سيد وعلي سمعت عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العزم والجرحى جبار والبئر جبار والهازم جبار وفي الرساج الحمص بيعهم يوم واحد العقبة عليه الصلاة والسلام مثل بيعة النساء ويظهر انه بيعهم بعده مرات ايضا على مثل بيعة النساء وان يقول بحق اينما كانوا لا يخافوا الا انهم لا متلائم وان لا ينازل الامر اهله وانما وقعت بعد العقبة ثم وقعت من العقبة في جميع العقبة الثانية ثم تواثقوا على ان يغادر اليهم عليه الصلاة والسلام وبايعه بعد ذلك بيع الصحابة بعد ذلك على تأكيد هذه البيعة الجوان حقت النصوص القرآن المكية ومتعرفة أنه كان غائزا آية المكية نعم وآية ولا يظلوم هذه الوقعة المكية نعم هذا قاعدة قاعدة من يد نعم يروي بعضنا بعضا بالنميمة أو بالسلمة أو بالزنا أو كذا يعني يبحثه بشيء نعضه يعني بدأ وما تهنى نعم إقراض واضح كثير نعم لتأكيد المقاصد صلى الله عليه وسلم بايع النبي محل واحد غير الله عليه وسلم يوم الحديبية نعم نعم يعني هم اللي قرأ عن غيره من عشر النقيب هم اللي قرأ عن الأنصار كلهم بيعته لهم بيعته للجميع نعم نعم على تأكيد تأكيد الله يتكلم بالنبي السلام لا ما بالتأكيد لأن يعني الإنسان إذا بايع تكون عنايته أكثر يعني ينتزم في بيعه مع كونه مرموزا بجهة أمر أمر الله سبحانه وتعالى نعم يجب غيره نعم يأخذ على أجي غيره نعم نعم هو قاعدة نعم لأن بيع كل واحد صعب فحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن عازب لما أمر صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس يوم الاثنين إلى أن يسمحوا عن السبي قال من سمح فأجره على الله ومن لم يسمح نعطيه الناس أو نحن ما يغفر الله علينا قالوا قد طيبنا يا رسول الله قال لا نعرف من وافق من لم يوافق لكن ارجعوا حتى يرفع إلى عرفاؤكم ما لديكم فاستهدئ عرفاؤكم نعم نعم نعم البيعة أخرى جديدة البيعة يعني مثل بيعة النساء يعني من البيعة اللي وقعت لما على غلاف فيه بيعة النساء نعم نعم أنا بيعة جديدة هذه الآية أنا بيعة جديدة غير بيعة العقبة نعم أجن بيعة النساء بيعة النساء نعم أجن بيعة النساء محمد نعم لكن ما كان يبيع النساء بيعة خاصة بيعة بيعة تجارة بيعة تجارة بيعة عموما مطلق. نعم. كل النساء. نعم. يعني في داعي. من دون تعامل النساء، ما كان يصادع النساء. لا لا لا سلام. النساء جمعنا مكافاة والرجال كذلك، لكن نجد مقاطعة مع الرجال. نعم. قال وحدثنا محمد بن راشد حدثنا مستعفي عن ابن عيسى حدثنا ثم قاعدة من الذي بايع يلحق البيع ليس له غير يغدر يغدر يغير اداره يخرج السلاح. نعم. حكم البايع. نعم. قال حدثنا محمد بن راشد حدثنا اسحاق بن ابن عيسى حدثنا مالك كلاهما عن جرمي باسناد الليث مثل حديثه. وحدثني ابو الطيب وحرمله قال اخبرنا ابن عبد الاخضر بن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر يخبرنا الليل عن ابي بكر موسى عن الاسود بن علاء عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البئر جرحها جبار والنازل جرحه جبار والعزماء جرحها جبار وفي مساج الخمس. وحدثنا عبد الرحمن بن سلمه ما معنى جبار غدر لا تعذيب الحجباء البعيده فاخذت شيئا والمعدن كذلك سقط في احد وما في هذا والبئر كذلك ولا عند اهل العلم ما لم يقع هذا الشيء في محل خطر في محل تضر الناس وكانت المحلات التي ليست مواضع تضر الناس قال فرق فيها. اما اذا كانت الماء تضر الناس ويعرفها ويطلقها على الناس تعض الناس او تزر او تزر بيدها او بيدها ويعرف ذلك فالواجب عليه يبعدها عن الناس ولا يجعلها بينهم ولا امر ما بينهم. لكن اذا كان ليس من عدد هذا فلا يضره ما فعله. نعم. ثم يرجع الحرق على يحكي الاخر عليه يكون ليلا وعلى الحرق يكون غرقا نهارا. نعم. لكن يعرف ما يتحمل لانه غالب للناس منها. نعم. نعم. حفر معدن. الحفر اللي يخلونه. وحدثنا عبد الرحمن بن سلمة عندما حدثنا رجل الله بن مسيح قام حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي قام حدثنا ابن مسيح حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثله. من خلال الشارع على كل شيء وعند الإمام.